الساعة 5، والحدث الساعة 10، والمسح الساعة 12. فمتى تبتدئ المدة؟ القول الصحيح أنها تبتدئ من المسح، أي من الساعة 12، وما قبل المسح لا يحسب، ما قبل المسح لا يحسب. وعلى هذا فالذي مسح الساعة 12 أن يمسح إلى الغد إن كان مقيما من الساعة إلى الغد الساعة 12. أفهمتم يا جماعة؟ واضح؟ إذا قلنا إنه من الحدث بعد اللبس، متى تبتدئ المدة؟ الساعة 10. إذا قلنا من اللبس تبتدئ الساعة 5، لكن أرجح الأقوال أنها من المس، لأن الشرع، بل لأن الأحاديث تدل على ذلك. يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة. إذن واضح أن المس هو ابتداء المدة. طيب، رجل مسح لبس الساعة 5 يوم السبت، وأحدث الساعة 10 يوم السبت، وتوضأ الساعة 12 يوم السبت. في يوم الأحد توضأ الساعة 8 وصلى الساعة 8 صباحا في يوم الأحد، الساعة 7 صباحا وصلى، ما تقولون في صلاته؟ إذا قلنا ابتداء المدة من الساعة 5 فصلاته غير صحيحة، لأن الوضوء ما صح. وإذا قلنا من الحدث، والحدث كان يوم السبت الساعة 10، فصلاته لا صحيحة، لأنه مسح قبل تمام المدة. وإذا قلنا من المسح فهي من باب أول تصح. طيب، إذا لبس في الساعة 5 يوم السبت، وأحدث في الساعة 10، ومسح في الساعة 12، وتوضأ يوم الأحد الساعة 1 صباحا يعني نهارا، انتبه، غير صحيح. لماذا؟ يعني بعد انتهاء المدة على كل الأقوال. طيب، وفي الساعة 11، لا، على القول بأن انتهاء المدة من الحدث غير صحيح، وعلى القول بأنها من المسح صحيحة. لكن إذن امسحوا كل الأقوال التي قلنا، والاعتماد على القول الراجح أن ابتداء المدة من إيش؟ من المسح، فيكون ابتداء المدة من الساعة 12. طيب، وهل المعتبر الزمن أو عدد الصلوات؟ الزمن، وإن صلى أكثر من 5. بعض العامة يقول المعتبر الصلوات، وإذا صليت 5 صلوات فإنه لا يمكن أن تمسح بعد ذلك، وهذا لا أصل له، لأن الحديث جاءت يوم وليلة، ما جاءت بعدد الصلوات. وبناء على ذلك يمكن أن يصلي الإنسان أكثر من 10 صلوات وهو مقيم، يمكن، يمكن. الصورة إذا لا نسمع الرواج، إذا لبس يوم السبت الساعة 5 ثم بقي على وضوئه كل اليوم لم يحدث، ثم نام وأصبح من الغد أي من ليلة الأحد، فمسح في الساعة 5، نعم، ما مسح الآن، كل مدة قبل المسح لا تحسبها. إذا متى يبدأ؟ من فجر يوم الأحد، يبتدي المدة من فجر يوم الأحد الساعة 5، يوم السبت راح ما يحسب لأنه ما مسح فيه،